بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب تفرق الناس يعني الإمام عند القائلة والاستظلال بالشجر. تفرق الناس عن الإمام عند القائلة عند القيلولة. لازم أن يكون الناس كلهم في حراسة الإمام، بل كلهم قد ينشغل بعمله إما مستظلا بالشجر أو منشغلا بعمله. فباب متعلق بحراسة الإمام أو حراسة أمير الجيش. أما قوله عند القائلة أي عند القيلولة، ومنه قول الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أو الآية الأخرى: وكم من قرية أهلكناها فجاء حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاء، فتفرق الناس في الأرض يستظلون بالشجر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام، فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي. فقال: من يمنعك؟ قلت: الله. فشام السيف فهو ذا جالس ثم لم يعاقب. وتقدم شرف الحديث في بعض الروايات، فأنزل الله تعالى الآية: بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس عند هذا. لكن سنده ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. في مقدمة الباب ذكر حديثا معلقا بصيغة التمريض، إذ قال: ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. جعل رزقي تحت ظل رمحي. الحديث بهذا السند فيه ضعف مع شهرته. الحديث الذي فيه جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري مع شهرته، لكنه معلول وضعيف الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. أبو قتادة لم يكن محرما والصحابة محرمون، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا، فسألهم الرمح فأبوا. دليل على استعمالهم الرماح، وسيأتي الحديث لماذا أبوا: لأن المحرم لا يعين شخصا على الصيد ولا يصطاد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: فأخذه ثم شد على الحمار فقتل. الحمير على قسمين: الحمار الوحشي يجوز أكله، والحمار الإنسي لا يجوز أكله. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الآلية وعن نكاح المتعة عن مخيبر إلى الأبد. أما الحمر الوحشية فأكلها حلال لهذا الحديث. فأكل منه بعض أصحاب النبي وأبى بعض. فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكموها الله، يعني أقر من أكل من لحم الحمار الوحشي. وعن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. الدرع قد يطلق على سلاح يتدرع به، وقد يطلق على الثوب، ومنهم قول أم سلمة تصلي المرأة في درع وخمار، الدرع والثوب، وأحيانا يطلق الدرع على ما يتدرع به في القتال. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر فللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الحديث مناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر أو في صبيحة بدر فجرها اجتهد في الدعاء غاية الاجتهاد، وطفق يده مالكا يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن منكبيه وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أبو بكر يقول كفاك يا رسول الله قد ألححت على ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم يواصل الدعاء فخرج ويرتجز في درعه قائلا سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ونصره الله في ذلك اليوم. في قوله اللهم أنجز لي ما وعدتني هل يجوز الدعاء بذلك؟ لكن مع تعميم، فأهل الجنة أو أهل الإسلام يوم القيامة يسألون ربهم عن الوعود التي وعدهم الله بها في الدنيا. قال الله سبحانه كان على ربك وعدا مسؤولا، بمعنى قوله كان على ربك وعدا مسؤولا أي كان وعدا العباد يسألون عنه ربهم يوم القيامة، يا ربنا وعدتنا عودا فأنجزها لنا. مثله يجوز أنجز لي ما وعدتني، مثله يعني مثل هذا الدعاء سائغ، والله تعالى أعلى وأعلم. مثلا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة عند يهودين بثلاثين صاعا من شعير، فقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد، قال معلى حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش وقال راهنه درعا من حديد. القمصان الواقية، القمصان الواقية التي تقي رصاص العدو وتقي سهام العدو، كان النبي يلبس درعا. خالد بن الوليد كانت له أدرع تستر بها من سهام الأعداء، والدروع هذه قد تكون سابغات قد تكون قصيرة، يعني أحيانا الدرع يغطي الصدر. كانوا في الحرب أداة الحرب يلبس خوذة من نحاس على رأسه ودرع قمصان الواقية من حديد، والدرع أحيانا يكون سابغا إلى أسفل حتى لا يصاب بضربة سيف في رجله أو بسهم في رجله. ومن النبي الذي كان يعمل هذا ويتقنه؟ كانت مهنته اعمل سابغات وقدر هل هذا ينافي التوكل على الله؟ لا ينافي التوكل على الله. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، يعني لم يكن تاركا مليارات، وسيد ولد آدم ما كان تاركا مليارات من بعده، بل قبل أن يموت استلف من يهودي ثلاثين صاعا من شعير، شعير تعرفون الشعير، ليطحنه لأهل بيته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن معه مال لإعطاء اليهودي ثمن هذا الشعير، فأعطاه الدرع كرهن حتى يسدد له ثمن هذا الشعير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يكن تاركا مليارات ولا ملايين ولا غير ذلك، بل كانت هذه العملة لم تتسع في زمانهم اتساعا في زماننا. الجزية لما أتت عمر بن البحرين أتى بها أبو هريرة، فقال عمر لأبي هريرة في الليل لما جاء بها: كم جئت به يا أبا هريرة من البحرين؟ قال: 500,000. قال: 500,000؟ قال: كيف يعني؟ قال: 500,000، رقم لم يكن معهودا أبدا. قال: أرجع إلى بيتك فنم، تعال في الصباح أنت ناعس. الصباح جاء، قال: ما الذي جئت به يا أبا هريرة؟ قال: 500,000. 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 عدد بهذه الطريقة. فالأرقام لم تكن كانت موجودة في هذه الأزمان، وما ضرهم فقرهم شيئا عند الله، بل منازلهم علية مرتفعة. فالذين يطعنون في الرسول: ها هو رسولنا مات ودره مرهون عند يهودي في شعير عليه الصلاة والسلام، بل كل ما تركه فهو صدق. قال: إنا معشر الأنبياء إلى نورة ما تركنا فهو صدق. فالناظر إلى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليأخذ أموال الناس بالباطل أبدا، بل قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل، ولو كان النبي يكتم شيئا كتمها، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كان أمره كما قالت عائشة: لقد كان يمر بنا الشهر تلو الشهر وما توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، إنما زادنا الأسودان، التمر الأسود والماء. فقال لها قائل: وما كان يعيشكم يا أم المؤمنين؟ يعني تمر ماء فقط. قالت: كان لنا جيران يهدوننا أحيانا، يهدوننا الحين بعد الحين، كانت لهم منائح يعني تعني بقر أو إبل تنضح الماء، يحلبون اللبن ويأتوننا ببعض الهدايا يوما بعد يوم، أو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. الشاهد أنه يجوز الرهن لهذا الحديث، ويجوز الاقتراض من اليهودي، ويجوز الاقتراض من النصراني. من فوائد إذا جاب الفوائد هنا بدون يعني قرض الدولة المال وما يعمل بدون فوائد صح خلاص. في تعليق آخر قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما. يعني البخيل والمتصدق كلاهما كرجل وضع يده هكذا إلى التراق، تراق العظام التي هي هذه، كلا إذا بلغت التراق العظام التي حول الرقبة، عليهما جبة ملفوفة حول اليدين المضمومتين إلى التراق. كلما هم المتصدق بصدقة فهذا القيد يتسع، تسع عليه حتى تعرف فيها أثر. كلما تصدق المتصدق الثوب تسع، جبة خلاص الخنقة تفكت، الاختناق يفتك حتى تغطي الجسم كله وتصبح سابغة عليه. وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى طرقيه، فسمع النبي يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تكتسب. البخيل إذا أراد أن يتصدق ولا يحب الصدق فيختنق، كلما أراد ازداد اختناقا، فالجبة تضيق عليه مفاصل تخنقه وتخنق يديه مع رقبته، فكاد روحه أن تخرج. البخيل يصعب استخراج شيء منه لوجه الله. أما الكريم المحسن تتسع عليه حتى تعفي أثره ويزداد انشراحا للصدر بصدقته. فانظر من أي الأصناف أنت، انظر لنفسك، تعفي تغطي، تعفي أثر تمحو، يعني تعفي أثر يعني أنت ماشي قدمك له أثر في التراب، له أثر تراب، صح كده؟ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أثرهم. فالثوب لما اتسع، الجبة لما اتسعت واسعة وطويلة، أثر القدم من اتساعها وطولها يمحى. تعفو يعني إيه؟ تمحو. تعفو لا عدة معاني، كلمة تعفو اعفو عنا، امحو عن سيئاتنا. وفي بيت شعر جاهلية كانوا يرون العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور، وكان قائلهم يقول إذا برئ الدبر وعاف الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتبر. فالجارية كان يرون العمرة في أشهر الحرم من أفجر الفجور أو في أشهر الحرم، فقلوا إذا برئ الدبر يعني شفي ظهر الناقة التي حملتك للحج، وعفى الأثر محي أثر مسيرها وسفرها، ودخل شهر السفر حلت العمرة لمن اعتمر. كذا كان يقولون. نعم، وجه الاستشهاد بالحديث في باب الجهاد أنه استعمال الجبة من الحديد في القتال، وهذا لا ينافي التوكل على الله، وأن الأفضل في الجبة الحديدية أن تكون سابغة مغطية للجسم كله، للجسم كله. كما لفتنا النظر من قبل عنده شخص خرج في مجمع التحرير نزع الثياب وقال أنا ذا، هذه الحكمة ولا الحكمة أن يتضرع ويتحصن؟ قال إن أهل مصر ليس كلهم أتقياء، فيهم كفرة، صح كده ولا كلهم طيبين، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طريق قددا. فليس من الشجاعة أن تعرض نفسك لسفين ممكن يطلق عليك الرصاص، إنما أقلها وتوكل. ورسولنا كانت عليه جبة وخرج في درع من حديد يرتجل، يقول سيهزم الجمع ويلون الدبر. فالتسلح ليس بحرام، حمل السلاح ليس بحرام. من عجيب أمر وزراء داخليتنا في هذا الزمان سلكوا مسلكا لم يسبق إليه في التاريخ لا القديم ولا الحديث، يأمرون الجند بهذا السلاح وفي ذات الوقت مسموح لأهل الإجرام بحمل السلاح، يعني غاية الظلم للعسكر. كان العسكر بهاء، يعني واحد خارج مجرم معه سلاح، معه آليات ومعه سكاكين ومعه حديد، والشرطي الحارس ممنوع يحمل أي شيء. قرارات خائبة وطائشة لم نسمع عنها في أي تاريخ ولا في أي دولة. فهموا يا إخوة، كل هذا طبعا بعرض، كما أن سموه متظاهر، هذا كما له يعني دم نسأل عن دم، نسأل أيضا عن دم العسكري. العسكري ليس له دم، ليس بمسلم له حق المسلمين. قرارات في الحقيقة حق لأهل الشرط، يعني ما يصنعونه، يعني كيف يكون حارسا منزوع السلاح وخصمه مسلح؟ كيف تتأتى هذه المسألة؟ فالتسلح وحمل السلاح أمر مسنون، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فلا ندري من أين أتت هذه القرارات التي أضرت بالبلاد وأضرت بالعباد وسمحت للسفهاء أن يخرجوا لقتل الأبرياء، قرارات ليس لها أي مستند لا من كتاب ولا من سنة ولا من عرف ولا من عقل، أن تسمع للص وللمجرم أن يتسلح وأن تمنع الجنود من حمل الأسلحة. نعم، كلما أراد ويهم أن يتصدى، كلما هم تنم، كلما فكر أن يتصدى اغتنق والعياذ بالله. باب الجبة في السفر والحرب. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق، حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل، فتلقيته بماء وعليه جبة شامية، فمضمض واستنشق وغسل وجهه، فذهب يخرج يديه من كمي فكان ضيقين، فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه صلى الله عليه وسلم. باب الحرير في الحرب، يعني جواز لبس الحرير في الحرب. نعم، أي لأن يعني في الحرب أحيانا بعض الجنود يكون مدين، ولبس الجيش يزيء حكة مع الكر والفر والإخمال والإدبار تؤلف، والحرير ممنوع، والحرير ممنوع على الرجال، فيجوز أن يلبس هذا الجندي الذي تحدث له حكة حريرا كي يسهل عليه عملية الجري في الحرب. فاستبيح هنا الحرير لماذا؟ للحاجة إليه عند الاضطرار. تعرفون أن الحرير حرام للرجال أو حلال؟ حرام. لماذا؟ أخذ النبي الحرير والذهب في هذه في يد وذاك في أخرى، وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. حدثنا أبو الوليد، حدثنا همام عن قتادة عن أنس، وحدثنا محمد بن سنان، حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاته، نفس الحديث بنحو، وفي رواية لحكة بهما، لحكة بهما، قيل لحكة نشأت لهما من جراء آفات كانت بالرأس وكانت بالعالة لكثرة الغياب عن المياه في الحروب البراري والصحاري للقتال وعدم وجود ماء للاغتسال، فكان أحيانا يسبب مثل هذا. باب ما يذكر في السكين، يورد الآلات، يعني نحن جئنا لكل باب من الأبواب، مثلا جئنا لباب عفش الزوجي، نذكر مثلا لتقريب المراد، يعني عفش الزوجي. بعض إخواننا كان يقول أن لن أشتري سريرا في عفش الزوجي. لماذا؟ قل إن الرسول كان بينام على حصير حتى أثر الحصير في جنبه، والحديث في البخاري. يعني لا تستعجبوا من هذه الأفهام، نزلت أفهام زي كده موليد. يعني اليوم أتاني واحد بعد صلاة الجمعة، أخ كريم، وبيقول إنني متعود آتي ماشيا للجمعة. طيب حسن، أنظرت من المنصورة ولا من طلخة؟ من أين أتيت؟ من بلد جنب مدغم رناشي، والله من بلد جنب مدغم اسمه دماس. من الصباح خرج من هذا المساكن، قال ربنا بيعيني، وجاي يطلب مني بقى، هو عايز ياخد المشي للحج. اليوم يريد ان يعني ايه، شفت عراقيل في الطريق ولا لا؟ عايز يريد ان يحج ماشيا، لان النبي حج ماشيا عليه الصلاه والسلام. في افكار موجوده، فكنا نأتي مثلا في عفش الزوجية، شخص يقول لن اشتري سريرا لان النبي نام على الحصير حتى أثر في جنبي، ولن أشتري كرسي، لن أشتري أنتري، ولن أشتري صفرة لأن النبي ما أكل على خوان قط. فيجلس ينقض عرش الزوجية واحد واحد، ويلزم الزوجة أنت تقية إذا تلتزمي بماذا؟ نادي محمد. فلزامنا نبحث عن أدلة، لأن مثل هذا الفكر لا يواجه بعنف ولا ولا يواجه إلا بعلم. أنت تقول أن الرسول نام على الحصير عليه السلام حتى أثر في جنة، صدقت، نعم حصل أن النبي عمل كده، لكن افرض النبي عمل حاجة تانية أيضا. في البخاري أن النبي كان نام هو وعائشة على السرير، فإذا ظن أنها نامت تسلل ونزل وقام يصلي، قالت فأنسل من بين رجلي السرير، إذا كان في سرير. أجيب لك المخدة أو المرتبة. ابن عباس يقول بت عند خالتي ميمون، فنام الرسول وأهله في طول الوسادة ونمت في عرض الوسادة، في إثبات إذن نجيب الآن مرتبة، صح كده؟ في صحيح مسلم أن النبي جلس على كرسي من حديد، مش منهم الأمترين. قلنا عندنا دليل الآن على السرير، صح؟ ودليل على الوسادة، ودليل على الكراسي. أخونا يمنع الصفرة يقول لي أن النبي ما أكل على خوان قط، ويقول الخوان في الشرح الشيء المرتفع. نعم ثبت أن النبي ما أكل على خوان قط، لكن ثبت أيضا أن النبي قرب له خوانه وعليه لحم ضب، فمد يده فقالت إحدى نسائه أم سلمة أخبروه ما الذي يأكل، قيل إنه لحم ضب يا رسول الله، فرد يده في خوان، فلازم أن نجمع. فلما قرأ في لغة العرب معنى الخوان، فالخوان منه الممنوع الذي نفي عن رسول الله، خوان موصوف في الشروح بأنه ترابيزة من حديد لها أربعة أرجل كان يأكل عليها الكبراء والملوك، فهذا الرسول لم يأكل عليه، لكن كشيء مرتفع أو كخوان كاسم أكل النبي على إخوان، وهذا ثبت صحيح مسلم. فأثبتنا بذلك الصفر. نسبة البنيو، كان لأنس مخضب يتبرد فيه وهو صائم، وحفصة كان لها مخضب تتبرد فيه وهو حجر كبير منقور على قدر الشخص يملأ ماء وينام فيه، هذا حتى أغلى من البانيو الذي عندنا، لأن حجر منقور. فأثبتنا ماذا؟ البانيو. ما عموم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق؟ هذا النص العام يعملها، بارك الله فيه. فالسكاكين وآلات الحرب سأذكرها البخاري، إن ممكن واحد يقول لك يا أخي ما استعملش السكين، ما فيش دليل على السكين، كلام غلط طبعا، إنه داخل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.